الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة